أن لله عز وجل عادة، وقع الخبر عن عادة لله عز وجل في كلام جماعة من أهل العلم كابن عساكر وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى على وجه الخبر. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا بأس به، انتهى كلامه. والواجب اختبار الشرع تسمية ذلك سنة الله، تسميتها سنة الله أكمل من تسميتها عرف الله، وهذا واقع عندهم في عرف الله على جهة الخبر ووسع الأمر في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.